الذين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي فضل؟ طبعا زيد بن حارثه ده مين يا جماعه؟ ده حب النبي صلى الله عليه وسلم. حب كانوا بيسموه كده، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن اسامه بن زيد كانوا يسموه ايه؟ الحب ابن الحب، واخد بالك؟ فسيدنا عمر لما كان يجي العطاء يا جماعه كان يوزع العطاء على المسلمين، وكان يزود اسامه ويفضله على ابن عمر، مع ان ابن عمر اقدم اسلاما واقدم هجره واكثر علما، يعني في مجمل الاحوال هو افضل من اسامه بن زيد رضي الله عنهم جميعا، خدت بالك؟ ورغم ذلك سيدنا عمر يفضل مين؟ يفضل اسامه بن زيد على عبد الله بن عمر. فواحد من الصحابه قال سيدنا عمر، قال لقد فضل عمر امير المؤمنين، فضل اسامه بن زيد عليك، وليس اقرب وليس اقدم منك هجره، ولا اسبق منك اسلاما، ولا شهد من المشاهد ما لم تشهد، يعني انت شهدت الغزوات كلها اكثر من اسامه بن زيد. فعبد الله بن عمر مش من باب انه عايز فلوس ولا اي حاجه، بس عايز اعرف ليه امير المؤمنين فضل عليه. فراح فقال له يا امير المؤمنين فضلت اسامه بن زيد عليا، وهو يعني لم يسبقني في الهجره ولا في الاسلام، ولا شهد من المشاهد ما لم اشهد. عمر بن الخطاب قال له كلمه جميله يا ريت يا جماعه يعني فعلا نحسها. قال له يا عبد الله ان اباه اللي هو زيد بن حارثه كان احب الى رسول الله من ابيك. زيد بن حارثه كان النبي بيحبه اكتر مني انا يا عمر، واخد بالك؟ واسامه بن زيد احب الى رسول الله منك انت يا عبد الله، فانا اوثر من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا بفضل اللي كان بيفضله وبيحبه النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف صفحه جماعه من صفحات الاتباع ونختم بها ان شاء الله درس الليله دي، عشان نكمل ان شاء الله في الحلقات الجايه مع سيره سيدنا عمر. الحقيقه يعني سيره سيدنا عمر يعني انا مش بقول محتاجه مثلا، هي هتكون في حدود 10 حلقات، لكن انا في اعتقادي محتاجه 50 حلقه، محتاجه يعني بس ربنا يعيننا ان احنا نقدر ان احنا يعني نتكلم عن كل جوانب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تجد ان حب سيدنا عمر للنبي عليه السلام يعني قاده ان هو يكون متبع للنبي. زي ما قلنا الاتباع ثمره من ثمرات المحبه، انا بحب النبي، الثمره اللي هتجيني ان انا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال كده يا جماعه، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا سلام، سيدنا عمر والحديث رواه البخاري يقف قدام الحجر الاسود، شوف بقى، شوف يا اخي سبحان الله، شوف الاتباع، شوف المحبه، فيقول والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. ما انا عارف ان انت حجر، طب ده ديننا جاء لمحاربه الاحجار، فلا حكمه من ان احنا نعظم حجر مثل هذا الا اذا كان هذا بامر من الله وامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا يا جماعه وده برضو درس لينا، احنا ما بنعملش الحاجه عشان انا مقتنع او عشان الحاجه ديت جايه على عقلي تمام، لا، انا بعمل كده عشان ربنا امرني. يعني المسح على الخفين، المسح المفروض يبقى من فوق ولا من تحت؟ هو ايه اللي بيتوسخ؟ مش تحت، مش رجلين من تحت، لكن المسح من فين؟ من فوق. فلو كان الدين بالعقل كما قال علي بن ابي طالب لكان المسح من اعلى الخفين اولى من المسح لكان المسح من اسفل الخفين اولى من المسح من اعلى، صح ولا لا؟ لكن المساله مش مساله عقل، المساله مساله يا جماعه انه شرع، اتباع، اذعان، خضوع، استسلام لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تيجي لما تيجي مثلا بتبص للحج مثلا، موسم الحج، انت لما تروح تحج بتعمل ايه؟ كل المساله من اولها لاخرها تجدها احجار في احجار، عفوا يعني هوضحها لك، بتطوف حوالين الكعبه، الكعبه ايه؟ حجر. بتقبل حجر اسفل، حجر. بتسعى بين الصفا والمروه، حجرين. بترمي الجمرات، حجاره. الله، امال انا بعمل كده ليه؟ طالما المساله كلها حجاره في حجاره، لان ربي امرني بكده، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والنبي عمل كده. فاحنا بنعمل كل دوت لان ربنا امرنا بكده، واضح يا جماعه؟ فالمساله مش مساله اقتناع، طب ده انا بطوف بين الصفا والمروه، هو الصفا والمروه خلاص يعني الطف، ان انا لما بسعى بين الصفا والمروه هو ده خلاص يعني خلاص هو ده اللي هو ده، لان النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. فسيدنا عمر بيوضح لك ان المساله مش مساله عقل، مساله اتباع، مساله النبي امر خلاص على عينه وعلى راس صلى الله عليه وسلم. فقال الحجر الاسود اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ابدا ما كانش يحصل. هات بالك المشهد الثاني، ان هو شجره الرضوان اللي هي الصحابه بايعوا النبي بايعه رضوان تحت الشجره ديت، بعض الناس بداوا يعظموا الشجره دي، يقول لك تعالى نصلي ركعتين عند ايه؟ عند شجره الرضوان، تعالى نعمل مش عارف ايه عند، قال لك بس لحسن ايه؟ بعد ما الامه دي تموت، الامه الموحده دي الجميله دي، يجي بعدها ناس مش فاهمين يعملوا ايه؟ يعبدوا الشجره. فعمل ايه؟ فامر بقطع الشجره. لا ده في مشهد ثالث جميل قوي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام سيدنا عمر ومشهد جميل قوي، معدي من ايه؟ من تحت بيت سيدنا العباس اللي هو عم النبي عليه السلام، ففي ميزاب كده زي ماسوره ميه كده. فنزلت ميه على راس سيدنا عمر، فامر عمر بان الميزاب ده لازم يتشال، ليه؟ عشان ما ياذيش الناس.